فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول المرأة أنها صامت طوال اليوم وقبل غروب الشمس بدقائق شعرت بالدم في الرحم، وقبل غروب الشمس نزلت قدرة أو صفرة، فهل صومها صحيح أو لا؟ هذا سؤال جميل. الحق أن نقول بأن المرأة إذا حاضت فصومها لا يصح، الصوم لا يصح مع الحيض، الصوم لا يصح مع الحيض، لا يجوز لها أن تصوم مع الحيض، مع أن الرجل إذا كان في الجنابة يصح له الصوم، لكن المرأة على صيام، وقبل الغروب كما قال الأستاذ الفاضل، وقبل الغروب شعرت بالدم في الرحم. لابد أن نفهم شيئا، مسألة من الأهمية بمكان كما الحيض تتعلق بوجود الدم لا باستشعاره، فإن كان في الداخل حتى ولو قالوا إن مسحت المرأة بلفافة فوجدت الدم، أقول لا حكم له، لابد أن يرخيه الرحم، الدم لابد أن يرخيه الرحم، لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني إذا نزل فهذا هو الأذى، فالحكم يتعلق بنزوله، فما دام في الداخل فلا حكم له، ما دام في الداخل فلا حكم له. لكن في السؤال أنه قبل أن تغرب الشمس نزلت الصفرة والكدرة، دي علامة نزول الدم. إيش الصفرة والكدرة؟ هذا يكون ماء أصفر رقيق، كدرة أيضا شيء فيه كدورة، واختلف العلماء هل هذا ماء أم هو دم، لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، لكنه ليس بدم، الصفرة والكدرة ليس بدم، لكنه مقدمات الدم على الراجح الصحيح. فنزول الصفرة والكدرة لا يحكم بالحيض، لا يحكم بأنها ضحية، فإن نزلت الصفرة والكدرة لا تمتنع عن الصلاة ولا تمتنع عن تمام الصوم فتصوم، إذا نزل الدم وقفت الصلاة ووقف الصوم، فالحكم متعلق بنزول الدم لا بالصفرة والكدرة، لا سيما وأن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهي ما زالت في طهر، فإذا لا عبرة ولا حكم للصفرة والكدرة وصيامها صحيح، لكن إذا أرادت الصلاة غسلت المحل وتوضأت من أجل أن تصلي.